فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. افتح الميكروفون الخارج إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. هذا فصل جديد من هذه السورة وهذا الفاصل يحاجب الله تبارك وتعالى الكفار ويناقشهم في حقيقة دينهم بالبرهان الذي يثبت أنهم على باطل وأنه ليس عندهم إلا العمل وأنهم ليس بينهم أي حجة يحتجون بها فيما هم عليه من الشرك ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا قل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يحاججهم ويناقشهم على هذا النحو. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. من يرزقكم من السماء والأرض الرزق كل ما ينتفع به الإنسان في الحياة من طعام وشراب ولباس كل ما به قيام للإنسان هذا رزق. والرزق من السماء بدأ من السماء لأنها أساس الرزق وهو المطر كما قال جل وعلا رزقكم في السماء وما توعدون فهذا أساس الرزق لأنه بالمطر يحيى كل شيء. المطر به حياة كل شيء. المطر يسقط على الأرض فيخرج النبات الذي منه طعام الإنسان وطعام الحيوان والحيوان بدوره يكون طعام لهذا الإنسان فهذا أساس الرزق. والأرض مما يخرج الله تبارك وتعالى فيها من الزروع والثمار والمعادن وغيرها فهذا الرزق النازل لكم من السماء والخارج لكم من الأرض من الذي يعطيكم إياه ومن الذي يخلقه ويعطيكم إياه؟ كان مشرك العرب يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى لا يفعل هذا إلا الله فيعتقدون عقيدة بأن الله رب السماء والأرض وخالقها والمتصرف فيها ومالكها سبحانه وتعالى ويقرون بهذا لله الذي في السماء الرب الإله الذي لا إله هو رب العالمين فيقرون بها فيسألهم هذا ومعلوم أنهم يقرون به للإقرار به حتى يبني عليه بعد ذلك أن شركهم بعد ذلك إلى باطل. قل من يرزقكم من السماء والأرض مطرا ونباتا ومعدنا أمن يملك السمع والأبصار من الذي يملك سمعكم وأبصاركم؟ السمع اسم الجنس الدل على كل السمع والأبصار اسم الجنس يعني يملك سمعكم وأبصاركم يعني وهبكم إياها ركبها فيكم أعطاكم إياها. وذكر السمع والبصر لأنها أعظم حواس الإنسان وبدأ بالسمع قبل البصر لأنه أنفع للإنسان أكبر حاسة نافعة للإنسان هي السمع ذلك أنه أعظم وسائل العلم أعظم الوسيلة يتصل بها الإنسان بالخارج والسمع أكثر من البصر. البصر يرى به لكنه لا يدرك يعني المعلومات إلا عن طريق السمع ولذلك من فقد سمعه صغيرا فإنه يصعب تعلمه وإن كان يملك البصر وأما من فقد بصره صغيرا ويملك السمع ممكن يتعلم كل العلوم فالسمع أنفع. أما يملك السمع والأبصار يعني يملكها بمعنى خلقا وإيجادا وملككم إياه ومن يخرج الحي من الميت يخرج الحي سواء حياة إنسان أو حياة نبات أو حياة حيوان من الميت. الميت إما أن يكون أشياء يعني لا حياة فيها، وإما أن تكون عدم فيخرجها الله تبارك وتعالى، كما الإنسان لم يكن شيئا ثم أنتجه الله تبارك وتعالى، أو أنتج الإنسان من أصله من النطفة، وهذه النطفة مكونة من الطعام والشراب والنبات أو مما يكونه الله تبارك وتعالى في جسم الرجل الذكر والأنثى. فيخرج الحي من هذه العناصر الميتة، يخرج الله تبارك وتعالى من الحي، وكذلك يخرج الميت من الحي، يكون حياة ثم بعد ذلك يخرج الله تبارك يفقد هذه الحياة في الصحيح. فمن الذي يفعل في الحياة على هذا النحو إخراج الحي من الميت وكذلك الميت من الحي؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ التدبير هو بمعنى التقدير، وضع كل أمر في نصابه، وأصل جاي التدبير من النظر في دبر الأمور، ودبر الأمور آخرها، ومن كان يعلم آخر الأمر يقوم يستطيع أن يقدر للأمر عدته، كمن يعلم مثلا أنه سيأتي مطر فيقوم يدبر الأمر بمعنى أنه يحتاط لهذا المطر، يعني يحيط خيمته ويحصن بيته ويتخذ معطفه ونحو ذلك، هذا من التدبير. ليه؟ لأنه عارف ذلك. أما من كان لا يعرف أنه مطر ويفاجئه الأمر، فيسمى التدبير على التقدير عن علم وعن بصر. والرب بمعنى أن الله يدبر الأمر بمعنى أنه هو الذي يقدر الأمور ويضع كل أمر في مكانه سبحانه وتعالى في كل في إدارة هذه الحياة. ومن يدبر الأمر يعني أمر الخلق، كل الأمر، كل الأمر بيده سبحانه وتعالى، أمر الخلق غنى وإفقارا وإتعابا وإشقاء وإمراضا وصحة، كله بيده سبحانه وتعالى. استغفر الله. فكذلك يعتقدون بأن المتصرف في هذه المخلوقات إغناء وإفقارا وإتعادا وإشقاء وإعزازا وإذلالا كله الرب تبارك وتعالى. فقل فلا تتقون. إذا تقرون بهذا، تقرون بأن الله تبارك وتعالى ربكم ورب العالمين المتصرف في هذا الكون الذي يرزقكم ويتصرف فيكم ويخرج الحي، إذا الذي بيده ملكوت كل شيء، إذا كنتم تقرون هذا فقل أفلا تتقون، أفلا تخافون هذا الإله سبحانه وتعالى؟ كيف يتأتى بعد ذلك ممن يعتقد هذا؟ يتأتى من الشرك بعد ذلك أن يذهب إلى الأصنام وإلى الأوثان وإلى بيت ذلك إلى ما سوى الله تبارك وتعالى فيعبده ويتقيه ويتقرب إليه ويصرف له العباد. أفلا تتقون أفلا تخافون الله الذي تقرون بأنه هو خالق هذا الكون وهو مدبره ومتصرف فيه سبحانه وتعالى؟ أفلا تتقون يعني هل اتقيتم، هل خفتم الله تبارك وتعالى الذي تؤمنون بربوبيته سبحانه وتعالى على هذا النحو؟ فذلكم الله ربكم، فذلكم شرع إلى الله عز وجل، الله الذي تؤمنون به على هذا النحو هو ربكم يعني خالقكم بارئكم هو سيدكم متصرف فيكم سبحانه وتعالى. فماذا بعد الحق؟ فذلكم الله ربكم الحق، هذا هو الحق. والحق أصل الحق في لغة العرب هو الثابت المستقر الذي لا يتحول، فهذا هو الحق الثابت اللي ما يمكن يتغير. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا تركت الحق وين تروح؟ لا بد تروح للضلال. إذا جاوزت الحق فلا بد أن تذهب إلى الضلال. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذن ما أنتم فيه ما لم تركتم الإله الحق سبحانه وتعالى هذا الذي تؤمن بأنه حق، إذن الذي ذهبتم إليه هو الضلال حسب. فأنا تصرفون، أنا هنا بمعنى كيف، يعني كيف تصرفون. أصل الصرف هو التحول، تحويل لما أقول صرف العملة لا تحويلها مثلا من فئة العشرينات إلى فئة الدنانير، تحويل، تحويل شيء بشيء، هذا الصرف. فأنا تصرفون يعني تتحولون عن الحق إلى الضلال. ما الذي يحول بكم ويحولكم هكذا؟ أي شيء يحولكم عن الحق الذي أنتم تؤمنون به وتعتقدونه إلى الضلال الآخر الذي ليس عندكم فيه بينة ولا برهان؟ فأنا تصرف، كيف تصرف؟ ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذه عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى أن أعماهم على هذا النار وجعلهم بالرغم من أنهم يعتقدون الحق يتركونه. قال جل وعلا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك يعني كهذا الضلال. شوف إنسان يعرف الحق ويتركه ويذهب في الباطل ويسير فيه، هذا عقوبة له من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا كذلك حقت كلمة ربك. حقت كلمة ربك يعني أصبحت حقه لازم. وكلمة الله تبارك وتعالى التي قد يعني حكم بها سبحانه وتعالى وهي أدخل النار كل كافر وكل مطيع للشيطان. لأن الله قال لإبليس لما أبى السجود لآدم قال له اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. فهذه كلمة الله تبارك وتعالى. حقت كلمة الله أن كل من أطاع الشيطان لا بد أن يدخله النار. فقال جل وعلا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ومعنى الفسق هنا الخروج عن طاعته. فبما أنه خرج عن طاعته وسار في هذا الطريق إذا لا بد أن يخبط الله تبارك وتعالى بصره ويصبغ عليه فلا يعرف الطريق على ذلك. خلاص يعمل يعميه الله تبارك وتعالى ويصمه فلا يعرف الطريق ويمشي يمشي في طريق المطر. أنهم لا يؤمنون يعني لا يؤمنون الإيمان الحق المنجي لهم عند الله عز وجل. أما هذا الإيمان الذي لا ينفعهم فهو إيمانهم بالرب الإله سبحانه وتعالى مع شركهم به، هذا إيمانهم لا ينفعهم. هذا الإيمان مع شرك لا ينفعهم عند الله تبارك وتعالى. فيخبر الله تبارك وتعالى بأن سر بعد ذلك سر في أنهم عرفوا الحق يعرفوه ويقروا به، وإذا أوقفوا عليه يقفوا عليه ويقروا به، ولكنهم يعذرون عنه ويتركونه لأن الله تبارك وتعالى ثم صب سيرهم بفسقهم وخروجهم عن طاعته سبحانه وتعالى. فاصل آخر حجة أخرى. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل أي لهم يا محمد، هذه إخابة الحجة، هل من شركائكم، من شركائكم يعني من اعتقدتمهم شركاء لله تبارك وتعالى في تصريفه للأمور وفي كذلك شركائكم إذا أشركتم بعبادتهم للرب تبارك وتعالى، من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ يبدأ الخلق بداية من العدم ثم يعيده، يعيده إما إعادة الخلق مرة بعد مرة وإما أن يعيده سبحانه وتعالى، يعيده يعني يوم القيامة. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. طبعا هنا أجاب عنهم في الآية الأولى هم الذين أجابوا، قال فسيقول الله في الآية الأولى قل ما يرزق من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقول الله، هم الذين أجاب وقالوا فسيقول الله. لكن هنا الذي أجاب الله تبارك وتعالى، هو الذي أجاب على هذا السؤال الذي أوقف الذي سأله عنه. لما؟ لأنهم لا يقرون بالإعادة، هم لا يقرون بالإعادة، يقرون بأن الله تبارك وتعالى بدأ الخلق لكن لا يعيده مرة ثانية يوم القيامة. قل هل من شركائكم الذين تعبدونهم وتدعونهم من دون الله من يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم يعيده يعني يوم القيامة. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فهنا أجاب الله تبارك وتعالى عن هذا السؤال لأنهم لا يقرون به. وأيضا إلزام الحجة لأنهم في البداية هم أقروا بأن الله هو الذي بدأ الخلق، إذن إعادته أمر منتهي أمر لازم، فمن استطاع أن يبدأ الخلق يعيده لأن هذا أمر بدهي. إنكاره إنما هو إنكار لما هو ثابت في بداية العقول. ففي بداية العقول من فعل شيئا يستطيع أن يفعل مثله أو يستطيع أن يفعله هو ما دام هو قادر عليه بالأمثال، كما قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال جل وعلا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا أمر بدهي، الذي أنشأها في المرة الأولى يعني أنشأها في المرة الثانية لأن هذه من هذا. فهنا أجاب الله تبارك وتعالى قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد. إلزام للحجة أولا أن الحجة في الإعادة أمر بدهي، ثم إلزام بأنهم سيعودون يوم القيامة لفصل القضاء عند الله تبارك وتعالى. فأنا تؤفكون، أنا كيف تؤفكون تقلبون، لأن الإفك هو قلب الشرك حجة أخرى. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ قل هل من شركائكم، يعني من تدعونهم من دون الله أنهم شركاء لله، إما شركاء في التصريف وإما شركاء في العبادة. ومشرك العرب على كل حال لم يكونوا يعتقدون بأن هناك شريك لله في الخلق، في الخلق وفي الرزق وفي الإحياء وفي الإماتة، لا يعتقدون شريك، وإنما الشركاء الذين اتخذوهم إنما شركاء في العبادة في الألوهية فقط، يعني يشركون عبادتهم مع الله، ينذرون لهم ينذرون لله، يصلون لهم يصلون لله، يفعلون لهم يفعلون، يتقربون إليهم كما يتقربون الله. فشركهم إنما هو شرك عباد، غير مثلا طائفة أخرى من المشركين كالنصارى، فإن شركهم إنما هو شرك في الربوبية، شرك في ذات الرب جل وعلا، فإنهم يعتقدون بأن عيسى إله من إله، ومعنى إله عندهم خالق رازق محيي مميت كما الله سبحانه وتعالى. فهو عندهم أن الإبن كالأب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الخلق نفس تصرف الأب عندهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا شرك في الربوبية كما هو شرك ذلك في الألوهية بأن يتقرب له. أمه مثلا مريم يشركون بها ألوهية ولا يشركون بها ربوبية، يعني ما يقولون هي تخلق وترزق، لكن يقام لها تعبد تقرب إليها تسجد لها تعبد من دون الله. وكذلك ساحر، يعني الصالحين عندهم اللي هم يسمون قديسين كذلك يتقربون إليهم، فهذا شرك في الألوهية. فالشرك أشكال. فهنا قول الله تبارك وتعالى لهؤلاء المشركين قل هل من شركائكم، ونسب الشركاء لهم لأنهم ليسوا شركاء لله، ليسوا في الحقيقة، ما قال قل هل من شركائي، لأن الله ليس له شركاء سبحانه وتعالى، وإنما شركائكم يعني الذين زعمتم أنتم هم ما مالكم أنتم، الذين زعمتم أنهم شركاء لله تبارك وتعالى، الذين جعلتمهم شركاء لله في الألوهية في أن يعبد عبدتموهم مع الله تبارك وتعالى. من يهدي إلى الحق، يعني يهدي هنا بمعنى يرشد ويبين، لأن الهداية تأتي بمعنى، تأتي الهداية بمعنى الإرشاد والبيان، وتأتي بمعنى التوفيق، وبمعنى التوفيق اللي هو هداية القلب. هنا من يرشد، يعني من يرشد له كتاب منزل، له علم يبين لكم طريق يهديكم العمل، ولا أنتم الذين اخترعتم الدين الذي يعني تريدونه من عندكم أنتم، الدين الذي أنتم عليه ومن اختراعهم ومن ظنونهم، ولم يأخذوه من هؤلاء الشركاء، حتى الملائكة الذين عبدوهم مع الله تبارك وتعالى لم يأخذوا منهم علما يسيرون به، وإنما الدين الذي هم عليه إنما هو دين هم اخترعوه بعقولهم. فأنت تعبد إلها لا يملك حتى هدايتك وارشادك الى الطريق، وانما انت تسير بما تهوى وما تشتري انفسك، كما قال تبارك وتعالى يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، فما تهوي انفسهم جعلوه دين وجعلوه عبادة. فهذه الالهة التي يعبدونها ويقدسونها الهة لا تملك لهم هداية ولا ترشدهم طريق. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق، قل الله يهدي للحق. هنا الإجابة من الله تبارك وتعالى، هو طرح السؤال كحجة هو أجاب أن الرب تبارك وتعالى هو الذي يهدي للحق، وذلك أنه في الجملة هم يقرون ولا يستطيعوا أن يكابروا ويقولوا نعم نحن أخذنا ديننا من اللات ومن العزة ومن هبل ومن غيرها من الأصنام، ما يستطيعوا أن يقولوا هذا نعم هو الذي أرشدنا وأوحى لنا وقال لنا سيروا في هذا الطريق. قل الله يهدي للحق. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذن المقارنة، المقارنة بين الرب الإله سبحانه وتعالى الذي يملك إرشاد عابده ووضع الطريق له ورسم الطريق المستقيم له، فالله تبارك وتعالى هو يرشد من يعبده إلى الطريق والهداية ويبصره ويبين له كل هذا طريق الخير في كذا تفعل كذا يفعل كذا فيسلك به طريق الهدى. وأما هذه الأصنام وهذه المعبودات لا تملك لأصحابها طريق تدعوهم إليه، وإنما هم الذين يتخذون الطريق لأنفسهم. أفمن يهدي إلى الحق هو الرب الإله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع لأنه هو الذي له شرع ومنهاج، أما لا يهدي؟ يهدي هذه هي تصغير لأي معنى من الهداية، يعني من لا يملك أي نوع من الهداية، مش أما لا يهدي، أما لا يهدي يعني لا يملك ولا هداية صغيرة إلا أن يهدي، هو الذي يهدى. ومعنى يهدى بمعنى أنه هو الذي يقوم، ينقل هذا الصنم من مكان إلى مكان، هو يغتل، هو ينظف، هو يحمى، هو فكل إرشاد هذا المعبود إلى طريقه يأتي من العادل الذي يعبده، هو الذي يخدمه وهو الذي يقوم به وهو الذي يهيئ له مكانه حمايته. قال جل وعلا فما لكم والوقف هنا صحيح، الوقف على فما لكم ثم كيف تحكمون. فما لكم يعني ماذا تحكم شيء، اسم دول واحد مالك، يعني اذا كان على امر ظاهر البطلان مالك، يعني ما الذي دهاك واصبحت على هذا الامر من البطلان، فما لكم ثم كيف تحكمون، يعني كيف تحكمون هذا الحكم في أن جعلتم هذه الأصنام وهذه الآلهة شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة، أو جعلتم ما تعبدونه شركاء لله تبارك وتعالى في الخلق أو الرزق، أي نوع من الشرك. ثم قال جل وعلا وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يتبعون يعني أكثر هؤلاء إلا ظن، يعني في كل معتقداتهم وأعمالهم وعباداتهم إنما هي قائمة على الظنون. والظن معرفة كاذبة ليس من المعارف، لأن الظن إنما هو رجحان، ومعنى الرجحان يعني أمران كل منهم يحتمل معنى، ليس معنى باطلة ولكن فيه معنى أرجح من معنى، فالحكم بهذا المعنى الراجح موعد، لأنه محتمل أن يكون المعنى المرجوح كذلك. إيش مثال الرجحان هذا؟ يعني اللي هو الظن، يعني أن يكون مثلا قادم يأتي فتظنه فلان أو فلان، يحتمل أن يكون فلان أو فلان، يحتمل الاثنين، ولكن ليس عندك ترجيح على واحد منهم، فالحكم إذا حكمت بأنه هو فلان بيقين وأنت ليس على يقين، هذا ممكن بعد ما يختلف يتبين أنه ليس هو الذي كنت تظنه فلان. فالظن إنما هو ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، وهذا لا يجوز الحكم به. أما الذي يجب الحكم به واليقين إليه والسكون إليه والعلم، والعلم هو المعرفة بالشيء على حقيقة، إذا عرفت الشيء على حقيقته فهذا علم، أما إذا كان هناك احتمال يعني يكون كذلك وألا يكون كذلك فهذا رجحة، أما إذا كان لم يتبين لك أي احتمال فهذا شك، فهذا يكون أمر مشكوك فيه. فالأول يبدأ الشك ثم الظن ثم العلم ثم اليقين. فهؤلاء لا يتبعون إلا الظنون، أمر احتمالات تترجح لهم فيقوم على طول يحكم، وما يتبع أكثرهم إلا ظن. ثم قال جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، مجرد الظنون والأوهام التي تدرى يحكم بها الإنسان، الظن لا يغني من الحق شيء، الحق هو الثابت المستقر. إن الله عليم بما يفعلون، هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، هذا وعيد، إن الله عليم بما يفعلون تهديد، وقرئ أيضا إن الله عليم بما تفعلون على صيغة الخطاب، وهنا جعل صيغة الغيب، فإذا جعل صيغة الغيب يكون هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحزن فإن الله عليم بأفعاله من كلها، وإذا كان لصيغة الخطاب يكون تهديد. إن الله عليم بما تفعلون، يعني أعلموا أن شرككم هذا لا يخفى الله تبارك وتعالى وسيحاسبكم عليه. ثم قال جل وعلا: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. هذه أدلة، دليل النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر على أنه رسول الله حقا وصدقا، هذا القرآن. قال جل وعلا: وما كان هذا القرآن، يعني هذا الكتاب الذي سمي بالقرآن، كتاب لأنه مكتوب، وقرآن لأنه مقروء، وقرآن من صيغة المبالغة من القراءة لأنه أعظم كتاب قرئ ويقرأ في السماء والأرض، سمي بهذا القرآن صفته. قال جل وعلا: وما هذا القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه أن يفترى. جملة هنا كام، ما كان هذا القرآن أن يفترى، يعني أن هذا يستحيل، أمر في كل عقل سليم يستحيل أن يفترى مثل هذا القرآن. طبعا هذا رد أولا على كلام هؤلاء المشركين لما يقال: طيب يعني هذا النبي وهذا قد جاء بالقرآن، فاتهموا النبي بأنه قد افترى هذا القرآن. فيخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا القرآن يستحيل افتراء. ليه؟ لما يستحيل؟ الأمر عظيمة كثيرة جدا. أولا لأن المعنى الذي تضمنه لا يمكن لبشر أن يعلمه على هذا النحو. فالعلم بالله تبارك وتعالى بهذا الوصف لا يمكن لأي عقل مهما بلغ أن يتصور الرب تبارك وتعالى على النحو الذي جاء صفته في القرآن. تصور إله عظيم خالق لهذا الكون كله، عليم بكل ذرة فيه، محيط بكل صغيرة وكبيرة، هو الذي يدبر هذا الأمر، لا يخفى عليه شيء من أفعال عباده، هو الذي قهر العباد كلهم سبحانه وتعالى، هو الذي يحاسبهم في نهاية المطاف. هذا الوصف العظيم للرب تبارك وتعالى لا يمكن لعقل أن فهم بلغ يجلس هكذا بعيدا ولم يقرأ هذا القرآن أن يتصور إلهه أو إلها على هذا النحو. فليعلم الله على الحقيقة إلا الله، وقد أنزل الله تبارك وتعالى صفته في هذا القرآن. ثم جميع المعاني العظيمة التي فيه، من أين لبشر أن يدرك هذه المعاني؟ نصف الجنة ونصف النار، وهذه الغيوب العظيمة التي تكلم الله تبارك وتعالى بها، ثم الغيوب السابقة، ثم هذه الصياغ، القدرة على أن يصاغ من هذه اللغة المبذولة، اللغة العربية مبذولة عند العرب، يعرفها العرب، ولكن أن توضع كل كلمة في مكانها تماما، وأن تصاغ بهذه الحلاوة وبهذه الجزالة وبهذا الاختصار وبهذا البلاغ للوصول إلى الهدف، مستحيل. هذه قضية مستحيل، وقد عجز العرب بلغاؤهم وفصحاؤهم أن يجاروا القرآن في سورة واحدة من سوره. فالقرآن لا شك أنه وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يعني لا يمكن، يستحيل، وفي بداهة العقول أي عقل يفكر في القرآن ويقرأ القرآن ويدبره يعلم أنه لا يمكن لبشر أن يفتري وأن يأتي بمثل هذا القرآن. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. قال جل وعلا: ولكن تصديق الذي بين يديه. هذا دليل على أنه من الله تبارك وتعالى وليس من النبي صلوات الله وسلامه عليه. أول شيء أنه تصديق الذي بين يديه، يعني من الكتب، فإن محمد صلوات الله وسلامه عليه قد كان رجلا أمية لم يقرأ ولم يقرأ كتاب، ونشأ في بلدة معروفة وهي مكة، ولم يكن فيها من علوم أهل الكتاب شيء، لا فيها أحد من اليهود ولا فيها أحد من النصارى إلا أفراد معروف صهيب الرومي، والنبي لم يخالف أحدا منهم. ثم جاء بعد ذلك النبي مكة 40 سنة لم يتكلم بشيء من هذه الذي في هذه الكتب وفي هذا الكتب. ثم جاء بتفصيل الأخبار التي مصداقها عند أهل الكتابين اليهود والنصارى. ماذا كان من شأن آدم وما كان من شأن نوح مع قومه بما قال وبما ردوا عليه، وكم سنة مكث في قومه، وكيف كانت مجازه، وكيف خطابه لابنه، وهذا ما كان من شأن موسى بالتفصيل الدقيق، كل الأحداث التي مرت به منذ ولادته وإلى وفاته وأحوال قومه، وكذلك إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء بالتفصيل الدقيق. هذا عيسى وما فعل وما قيل له بدءا وخاتمة وبالأمور الدقيقة. أمه مريم عليها السلام كيف كان شأن ولادتها، وكيف كفلتها، ومن كفلها، وكيف تخوصم على كفالتها. وقال تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يخطب. وهذه العلوم الدقيقة وهذه الأخبار الدقيقة موجودة في كتب أهل الكتاب، لن يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان النبي يعني افترى شيئا من ذلك وكذبه، اولا هو لم يتعلم، اذا من اين اتى هذا؟ لا بد ان يكون وسيله اخرى غير وسيله التعليم من الله سبحانه وتعالى. ثم لو كان هذا الشيء فيه شيء من الكذب وفيه شيء غير الذي عند اليهود والنصارى لكذبه اليهود والنصارى. لقد اليهود والنصارى لا ما حصل هذا، ولم يكن هذا ولم يكن هذا، وليس في كتابنا هذا الذي تكذب، بل لم يكذبوا من ذلك اليوم الى يوم هذا، وجاءت كل هذه الأخبار مفصلة. فهذه أول دليل، هذه الشهادة. ثم جاء شهد علماء النصارى وعلماء اليهود بأن هذه الأخبار هي نفس الأخبار التي أتت، كما قال النجاشي في محضر وورد الملك لا يخاف من أحد وفي قومه، بل إن إعلانه للإسلام فيه ضرر عليه، ومع ذلك كان الإسلام. ولما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم عليه بمحضر من بطارقته وقساوسته كلهم وبمحضر من المسلمين، أخذ عودا من الأرض وقال والله ما زاد عيسى على ما قاله هذا الذي قرر في الدية ولا مثل هذا. قال عيسى نفس، يعني هو حقيقة عيسى هو حقيقة ما جاء في هذه السورة التي قرأها جعفر، ولا زاد عنه ولا مثل هذه. فأعلن هذا وأسلم بمحضار بأمته كلها، علما أن إسلامه في خطر عليه، ولذلك قام عليه جماعة وأرادوا أن يخلعوه يعني لهذا، ولكن قال لهم إن خرتم وإن خرتم. وهذا عبد الله بن سلام كان سيدا في قومه ومقدما ومعظما فيهم، ولما جاء وعرف الحق قال والله يا رسول الله إني لعرفت أكثر من ابني، وآمن وشهد شهادة الحق، وقاموا عليه قومه وقالوا شرنا من شر بعد أن شهدوا كلهم. قال تبارك وتعالى ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني ليس آية عند العرب أن يعلم علماء بني إسرائيل ما في هذا القرآن، واليوم القرآن موجود وأخباره موجودة وهو طبق الأخبار التي بأيدي اليهود والنصارى. فالله تبارك وتعالى قال ولكن تصديق الذي بين، يعني من أدلة صدق هذا النبي أن هذا كلام الله عز وجل، أن هذا القرآن جاء مصدقا لما بين يديه، يعني ما بين يدي القرآن من التوراة والإنجيل، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تفصيل الكتاب، التفصيل اللي هو الفصل بين المعاني، كل معنى يبين ويفصل ثم يبين المعنى السردي، وليس هناك اختلاط بين المعاني بعضها مع بعض وبين الأمور بعضها مع بعض حيث تشتبه ولا تتبين، لا، بل كل أمر قد فصله الله تبارك وتعالى في هذا القرآن تفصيل عظيم. فأمر التوحيد بيان صفة الرب تبارك وتعالى وما هو عليه من الصفات فصل في القرآن تفصيل عظيم، حيث أن من يقرأ هذا العلم هذا يعرف حقيقة الرب جل وعلا، وكذلك حقائق الشرك وبيانه وبيان عواره وضحكه بالحجة والبرهان الآن. فلا يوجد شرك كان موجودا في ذلك الوقت إلا وضحه الله بأعظم برهان، شرك النصارى، شرك هؤلاء العرب المشركين، كذلك شأن اليهود، شأن اليهود كله من التوائهم من انحرافهم كله فصله الله تبارك وتعالى ورد عليهم في كل شبهاتهم شبهة الشبهة. ففي باب مسائل الإيمان والمعتقد قد فصله الله تبارك وتعالى كذلك في باب العمل والدين والشرع فصله الله تبارك وتعالى في باب الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها وتزكية النفوس فصل الله تبارك وتعالى هذا الأمر تفصيل عظيم. فهذا كتاب مفصل مبين على يعني أن حجمه ليس حجما كبيرا على صغره في الحجم إلا أن الله تبارك وتعالى قد أوفى فيه كل ما تحتاجه هذه الأمة توحيدا وعقيدة شرعة الأمة. قال وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا الكتاب تفصيله على هذا النحو لا شك فيه من رب العالمين لأن البشر كل البشر لا يستطيعون أن يكتبوا كتاب يحوي هذه المعاني يفصل هذه الأمور على هذا النحو. لا يمكن أن يفصل هذه الأمور هذا التفصيل إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. رب العالمين سيدهم العالمين جمع عالم والله تبارك وتعالى ربهم كل ما سوى الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لإلقامهم حجرا آخر وإقامة حجة أخرى قال جل وعلا أم يقولون افتراه. كلهن أم هنا بمعنى بل كأنه إضراب على الكلام السابق بل يقولون افتراه أو أنها همتت يعني أم هنا بمعنى أم في استفهام أيقولون افتراه. وعند سيبويه يقول أم هذه هي التي فيها المعنيين بل وآ تشمل الإضراب وهمزة الاستفهام. أم يقولون افتراه يعني هل يقول المشركون بأن النبي افترى هذا القرآن معنى أنه افتراه أصل افتراء الكذب والفري جاي من الفري والفري والقطع يعني افتراه معنى اقتطعه من نفسه من عند نفسه كذبه. قال جل وعلا قل فأتوا بسورة مثله يعني إذا كنتم تقولون بأن النبي صلى الله عليه قد افترى هذا القرآن إذن هو بشر أنتم مثلهم وفي الفصاحة والبلاغة مثل النبي فأتوا بسورة مثله هاتوا سورة مثل هذا وبالتالي تبطل حجتكم يصبح حجتكم حجة هذا النبي ناطق يصبح حجتكم مستطاعة. فأتوا بسورة مثله مثل القرآن لتضحضوا هذا وذلك أن الله تبارك وتعالى قد تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله. السورة اللي هي جانب البناء جانب البناء يعني احنا لما نجي نبني ثم نبني طبقة من هذه ثم طبقة ثم طبقة ثم طبقة وهكذا كل طبقة من هذه الطبقات مو الطبقة الكاملة يعني الطبقة اللي هي من الطابوق هذه سورة وسورة وسورة فشبه القرآن بالبناء الواحد وهذه القطع اللي فيه هذه سوره التي تشكل يعني هذا البناء والسورة هي هذه القطعة من القرآن التي تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وتنتهي بآخر سورة ثم تبدأ سورة. فأتوا بسورة مثله هنا التحدي في المثلية ليست المثلية في المعاني وإنما المثلية في الألفاظ وذلك أن المعاني لا معلوم أنهم لا يقدروا عليها معلوم أنهم لا يقدرون على هذه المعاني المعرفة بالغيوب يعني الغيوب المستقبلة في القرآن قد أخبر بغيوب كثيرة مستقبلة قد جاءت كما وأخبر بغيوب هي فوق يعني نظر الإنسان وعلم الإنسان كالملائكة والعوالم الأخرى التي لم نرها الرب جل وعلا الجنة والنار ليس مطالبا منهم أن يأتوا بهذه الغيوب وبهذه المعاني وإنما مطالبون بأن يأتوا بكلام مثل القرآن في الجزالة في الحلاوة في البلاغة في الإعلام بالمعنى ولو كان المعنى الموجود مفهوم. وهذا المرحلة الثالثة من مراحل التدرج هذه الآية هنا وإن كانت سورة مكية هي مرحلة ثالثة من المراحل فإن الله تبارك وتعالى قد تدرج هذا معهم. قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، بحديث مثله اسم القرآن، ثم تدرج إلى عشر سور كما جاء في سورة هود، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم تدرج في هذه الآية الثالثة إلى أن يأتوا بسورة مثله، ثم في الآية الأخرى هي آية البقرة اللي هي آخر الآيات في التحدي، قال وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني مما يشابه مثيله وليس مثله جل. فهنا هذا يعني التنزل الثالث، فأتوا بسورة مثله أي مثل سورة القرآن، وإنما هو من حيث الألفاظ وليس من حيث المعنى. وادعوا من استطعتم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني ادعوا من استطعتم ممن يعينكم على هذا الأمر، سواء كان من البلغاء والفصحاء وفصاح البيت والشعراء مما تستطيعون، أو من ما يقال شياطين الشعر ما تستطيعون أن تجمعوه ليجتمع لتؤلفوا سورة مثل سورة القرآن، فقط إن كنتم صادقين يعني في ادعائكم بأن النبي قد افترى، وإلا تكونوا كاذبين، وإنما قلتم أنه مفتري من باب يعني فقط الاتهام الذي لا دليل عندكم عليه إلا مجرد الاتهام لصرف الناس عن هذا. ثم قال جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل إن الحقيقة اضرب على السابق لأنهم لم يأتوا بشيء، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، الإحاطة هي العلم الكامل، يعني ما لم يعلموه علما على الحقيقة هو هذا القرآن كذبوا، يعني أنهم سمعوه وظنوه كلاما مثل الكلام، وأنه يمكن أن يفترى مثله، وأنه على نحو الكهانة أو نحو الشعر الذي يسمع من الشعراء والكهان، فقالوا كلمتهم إنه يعني كلام كسعر الكلام. قال جل وعلا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، هذا تهديد، ولما يأتيهم تأويله، وتأويله هنا بمعنى ما يقول إليه الأمر، ما يقول إليه أمره، وذلك من الوعيد الذي توعد الله تبارك وتعالى به المكذب. هذا مآل القرآن، مآل القرآن ما هو؟ مآل القرآن هو أن تتحقق يعني مواعيده، وأن يتحقق الوعد والوعيد الذي فيه. فإذا جاء الوعيد الذي رتبه الله تبارك وتعالى على التكذيب به، ما فيش تكذيب، ما يصبح تكذيب بعد ذلك، خلاص عند ذلك بقى يصدق. ولما يأتهم تأويله، يعني لم يأتهم ما يخبرهم، يعني تأويل هذا القرآن، تأويل يأتي معنى التفسير، ويأتي معنى ما يقول إليه الأمر، يا أبتي هذا تأويل رؤياي، تأويل رؤياي ليس تفسيرها، لما سجد عليه له أبوه وأمه وإخوانه، تأويل رؤياي يعني ما آلت إليه الرؤيا، اللي هو تحقق يعني معنى هذه الرؤيا. فهنا تحقق المعاني التي يخبر عنها القرآن، أن يروا النار بأعينهم. ولما يأتيهم تأويله قال جل وعلا كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالم. كذلك يعني كهذا التكذيب أيضا الذي كذبه هؤلاء المشركون الذين كذبوا النبي، كذلك السابقون من الأمم قد كذبوا رسلهم على هذا النحو، كذلك كذب الذين من قبلهم، قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة الظالم، فانظر هنا نظر يعني نظر العلم، نظر الاعتبار، كيف كان عاقبة الظالمين، ماذا كانت عاقبة الظالمين من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعون، ماذا كانت عاقبة التكذيب، عاقبة التكذيب هي أن يدمر هؤلاء المكذبين ولكم الله تبارك وتعالى، يعني أن هؤلاء كذلك. ثم قال جل وعلا ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، منهم من هؤلاء المشركين الذين يظهرون التكذيب من يؤمن به سر في سره وفي حقيقة قلبه يؤمن به أنه يعني هو من الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، ولكنه يعني التكذيب وهذا لا يفيد هذا الإيمان، فهذا النوع. أو منهم من يؤمن به سرا لكنه لا يستطيع أن يبوح بذلك خوفا من المشركين، وهذا يبقي ك يعني كمن يختفي بإيمانه كالعباس بن عبد المطلب وغيره ممن كان يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالقرآن ولكنهم لا يستطيعون يعني أن يظهروا إيمانهم خوفا على أنفسهم. ومنهم ناس يؤمنون من هؤلاء الكفار يؤمنون حقيقة بأن هذا كلام الله ولكنهم مصرون على العناد والمعارض كالوليد بن المغيرة وغيره لما قيل له قل في هذا القرآن يعني قولا قال ماذا تقول نقول شعر قال ما شاء قالوا كهانة قال ليس بكهانة عرفنا القرآن وسجعهم وأقوالهم والله ما هو بشعر ولا هو بكهانة. فقالوا يا أبا الوليد إذا قلت إن هذا يعني كلام الله تبارك وتعالى العرب كلها تذهب إليه لابد لا نتركك حتى تقول فيه قولا. فقال يعني أنسب الأقوال أن تقولوا إنه سحر جاء به هذا الرجل محمد يفرق به كلام سحر يفرق به بين المرء وأخيه والمرء وزوجه وبين الابن وأبيه ولكن في قرار قلبه يعلم أن هذا يعني من الله سبحانه وتعالى. فمنهم من يقرون في قلوبهم أن هذا كلام الله ولكنهم فعلوا هذا عناد وكبرا. ومنهم مستترون ومنهم من لا يؤمن به يظن هذا جاهل يظن أن هذا كلام كجنس الكلام وأن النبي قد افتراه صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا وربك أعلم بالمفسد تهديد وربك يعني يا محمد أعلم بالمفسدين وهذا تهديد خاصة لأكبر طبعا هذه الأصناف المفسدة هم الذين اعتقدوا صحة هذا القرآن وأنه كلام الله ولكنهم أصروا على معاندته ومكابرته. ثم قال جل وعلا بعد هذا النقاش وهذه الحجج وإبطال حجج الكفار حجة حجة وإقامة الحجة عليهم وخلاص أصبح الآن ليس لهم إلا التسليم لكن لا يسلمون فيكذب بس تكذيب عناد. قال جل وعلا وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملي أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. وهذه مفاصلة وفيها تهديد الكفار وإن كذبوك يعني بعد هذا بعد إقامة الحجة وسقوط كل ما يتمسكون به ويحتجون به فقل لي عملي أنا عملي من الإيمان والطاعة والالتزام بطريق الله الذي ألزمني به هذا لي اخترته ولكم عملكم أنتم من الشرك والعناد والتكذيب هذا لكم. يعني ومعنى ذلك أن مآله ومضرته عليكم أنتم بريئون مما أعمل أنا أبرئكم من عملي جريرتي فيها في الذي أثير فيه عينك وأنتم بريئون مما وأنا بريء مما تعملون أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أنا أبرأ إلى الله تبارك وتعالى من الذي تعملونه وشرك من الذي أنتم عليه. ثم قال جل وعلا ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. منهم بعض هؤلاء المشركون يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفرهم وعنادهم وتكذيبهم إلا أن كان يعني رغبة الاستطلاع ومعرفة ماذا سيقول إليه الأمر عند كثير منهم. فكانوا كثيرا منهم يذهبون سرا ويجلسون يعني حول بيت النبي ويقرأ القرآن صلوات الله وسلم عليه أو يسارقون يستمعون هنا أو يسمعون هنا بعيدا عن يعني عبيدهم وعن أرقائهم وعن أولادهم أو يستمعون إلى النبي إذا جلس أحيانا كان النبي يجلس أحيانا في المسجد ويقرأ القرآن ويجلس حوله بعض هؤلاء المشركون. ومنهم من يستمعون إليه صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يعني أن استماعهم لهذا القرآن مع تكذيبهم في قلوبهم له وردهم له وتعلقهم بالباطل الذي هم عليه لا يفيدهم لا يفيدهم كأنه لا يسمع شيء. ومنهم من يستمعون إليك يعني لا فائدة في سمعهم. قال جل وعلا له هذا سؤال يراد به يعني إنكار وبيان إن ما لا فائدة من سمعه. أفأنت تسمع الصم يعني هل تستطيع أن تسمع أصم ثم مش أصم فقط ولو كانوا لا يعقلون يعني أصم لا يملك عقل هذا يستحيل. إذا كان هو أصم ومولود على هذا النحو ولا يدخل أي صوت إلى ثم لا عقل له في داخله فلا تستطيع أن فاذا يعني كان قراءه النبي لهم واستماع لهذه القراءه دي. ومنهم من ينظر اليه, منهم من ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم, اما نظر استهزاء واما نظر في تقليد حاله والى اي حال. فاما نظر الاستهزاء فقد مضى في قول الله تبارك وتعالى واذا راوك يتخذونك الا هزوا هذا الذي بعث الله رسوله. فاذا راوا النبي اتخذوه يستهزئون به وقلنا هذا يعني احتقارا بشانه هذا الذي بعث الله رسوله ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليه. قال جل وعلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل السبيل. ومنهم من ينظر اليك, قال جل وعلا افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. افانت يعني يا محمد شانه شان اي احد مصر تهدي العمي, تهديهم توفقهم ترشدهم يعني الى الطريق ولو كانوا لا يبصرون, ليس عندهم بصر. تدخل الاعمى تعالى امشي كذا ولا كذا ولا كذا تمشي بيه. فهذا الاعمى الذي لا يرى طريقا لا يمكن ان تهديه الطريق ما دام هو على عمى. ثم قال جل وعلا مبينا انه لم يظلمهم عندما اصبحوا بهذه المثابة لا يستفيدون من سمعهم ولا من ابصارهم انهم هم الذين اختاروا هذا الطريق. قال جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ان الله لا يظلم الناس شيئا, هذه العقوبة التي جاءت لهؤلاء بصممهم وعمى أبصارهم إنما كانت عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى بفسقهم وضلهم الحق. إن الله لا يظلم الناس شيئا كان أي شيء ولكن أفضل ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فجرية الكافر من نفسه على نفسه وليست من الله عليه, وإنما هو الذي جر هذا على نفسه بصد عن سبيل الله وبالإعراض. فإن الله تبارك وتعالى جعل ما يستفيدها. شوف لا يرى الحق وإن رآه وإن سمعه ما كأنه سمع شيء. فهذه تصبح عقوبة له من الله تبارك وتعالى, يصير يعمل ضد نفسه لكن هو المتسبب فيها. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. استغفر الله تبارك وتعالى وإليه نقف عند هذا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. الحمد لله رب العالمين.